أنهم فعلوه، ويرى أن فعلهم هو التقدم وهو أفقي وهو الحضارة وما أشبه ذلك. فكلام الشيخ رحمه الله لعله في وقته أن الذين يفعلون ما يختص بالكفار إنما يفعلونه على وجه الندرة من أجل فعله. نعم. فأما من فعل الشيء واتفق أن الغير فعله أيضا ولم يأخذه أحدهما عن صاحبه ففي كون هذا تشبه النظر، لكن قد ينهى عن هذا لئلا يكون ذريعة إلى التشبه ولما فيه من المخالفة، كما أمر بصبغ اللحى وإحفاء الشوارب، مع أن قوله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود دليل على أن التشبه بهم يحصل بغير قصد منا ولا فعل، بل بمجرد ترك تغيير ما خلق فينا، وهذا أبلغ من الموافقة الفعلية الاتفاقية. وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن التشبه بالأعاجم وقال من تشبه بقوم فهو منهم، ذكره القاضي أبو يعلى. وبهذا احتج غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين. قال محمد بن أبي حرب سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار، وإن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار. وقال هو بكسر ولا بدون شكل؟ بدون شكل أحسن الله إليك. الصرار يعني الذي يسمع له الصدي. الصرار. نعم. وأكره الصرار. وقال هو من زي العجم. وقد سئل سأل رحمه الله إن كان للكنيف والوضوء يعني فلا بأس به لأنه إهانة، وهل مثل ذلك لو أننا وجدنا صليبا في النعال أو وجدنا صليبا في حفائظ الصبيان، تعلمون الحفائظ التي تكون يحتشي بها الطفل لا يتلوث بالبول والغائط، فهل نقول إن هذا لا بأس به لأنه إهانة؟ يحتمل هذا لأن هذا إهانة للصليب، وأي إهانة أن يكون محلا للقاذورات أعظم منها. وكذلك يقال في الصور، يوجد في بعض الحفائظ صور إما مجرد صورة وإما صورة لعظيم، فهل نقول إن استعمالها في ذلك لا بأس به لأنه إهانة وهو أشد إهانة من الذي يوطأ، أو نقول الذي يوطأ إهانته ظاهرة وهذا إيش غير ظاهر لأن هذا تحت الثياب فيفرق بهذا الفرق؟ الظاهر أنه يلحق بالإهانة، الظاهر أنه يلحق بالإهانة وإن لم يكن بارزا ظاهرا. نعم. لكن هذه لو أنها كتبت إن الإمام أحمد رحمه الله يرى أن ما فيه تشبه بالكفار إذا صنع على استعمل على وجه الإهانة فإنه لا بأس به، لكن لو فرض أنهم هم يستعملون هذا النوع من الحذاء في الكنيف والوضوء فماذا؟ لا نعمل هذا، لا نعمل. لكن إذا كانوا يلبسون النعال للزينة والتجمل ووقاية الرجل وما أشبه ذلك، فإذا استعملناها نحن في عكس ما يستعملونه على وجه فيه إهانة، فكلام الإمام أحمد رحمه الله يدل على أنه لا بأس به. وقد سئل سعيد بن عامر عنه فقال سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن. هذا يقول هو اسم ملك الهند كما سيذكره المؤلف. وقال في رواية المروذي وقد سأله عن النعل السندي فقال أما أنا فلا أستعملها، ولكن إن كان للطين أو المخرج فأرجو، وأما من أراد الزينة فلا. ورأى على باب نفس الجواب لكن زاد هنا الطين. الطين ايش الطين هذا؟ يعني مثلا اما انسان يخلط الطين كما كان في الزمن السابق، واما في الطين ايام الامطار قبل ان تزكرت الشوارع. المهم انه اذا كان للاهانه لا للاكرام. نعم. وراى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه باولاد الملوك. وانظر يعني الائمه رحمهم الله انهم هم احيانا يتركون الشيء لكن لا يحكمونه على الناس، كما قال الرجل اظن عبيد السلماني قال للبراء بن مالك لما حدثه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع لا تجوز في الاضاحي وذكرها، قال له اني اكره ان يكون في الاذن نقص او في القرن نقص او في السن نقص، قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيرك. وهذه يعني قاعده يتبعها العلماء والائمه ان الانسان قد يكره الشيء بنفسه ولا يحبه تطوعا، ما هو لانه يخالف عادته او ليس مما يستعمل، ولكن لا يحرم على الناس ولا يطلبه من الناس ايضا. نعم. ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال يتشبه بأولاد الملوك. وقال حرب الكرماني قلت لأحمد فهذه النعال الغلاظ، قال هذه السندية، قال إذا كان للوضوء أو للكنيف أو موضع ضرورة فلا بأس، وكأنه كره أن يمشي فيه. هذا هنا على ما سبق موضع الضرورة، يعني مثل أن تكون الأرض حارة لا يتمكن من المشي عليها، أو ذات شوك، أو ذات أحجار تجرح الرجل، هذا لا بأس به ضرورة. نعم نعم ضرب المال. وكأنه كره أن يمشي فيها في الأزقة. قيل فالنعل من الخشب، قال لا بأس بها أيضا إذا كان موضع ضرورة. يسمونها القبقاب يا شيخ. نعم يسمونها القبقاب. القبقاب القبقاب القبقاب إيه؟ هذه كانوا يستعملونها عندنا فيما سبق، يصنعها النجارون وتلبس في أيام الأمطار لأنها رفيعة وصلبة ومقوسة من عند العقد حتى تمسك ولا ينزلق الإنسان منها. إينا. وقال حرب حدثنا. لا أظن ذلك، إذا لم تكن مع العذاب فلا بأس أن يتفرج الجنس عليه. لمجرد ايش؟ ما في شيء، ما في شيء، لا هو للفرجة وكذلك أيضا لمعرفة الآثار وقوتها. ماذا الأهرام عندكم من هذا النوع؟ نعم. لازم فلوس ولا تدخل مجانا؟ ها؟ ها؟ وقال حرب حدثنا أحمد بن نصر قال حدثنا حبان بن موسى قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكرمانية فلم تعجبه وقال أما في هذه غنية عن تلك. وروى الخلال عن أحمد بن إبراهيم الدورقي قال سألت سعيد بن عامر عن لباس النعال السبتية فقال زي نبينا أحب إلينا من زي باكه ملك الهند، ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ الإمام أحمد قال يحيى بن سعيد القطان وذكر عنده سعيد بن عامر فقال هو شيخ المصر منذ 40 سنة. وقال أبو مسعود بن الفرات ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامر. وقال الميموني رأيت أبا عبد الله إمامته تحت ذقنه ويكره غير ذلك. وقال العرب عمائمها تحت أذقانها. وقال أحمد في رواية الحسن بن محمد يكره ألا تكون العمامة تحت الحنك كراهية شديدة. وقال إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود والنصارى والمجوس. ولهذا أيضا كره أحمد لباس أشياء كانت شعار الظلمة في وقته من السواد ونحوه. وكره هو وغيره تغميض العين في الصلاة. وقال هو من فعل اليهود. وقد روى أبو حفص العكبري بإسناده عن بلال بن أبي حجرد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعددوا واخشوا شنوا وانتعنوا وامشوا حفاة. وهذا مشهور محفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. أنه كتب به إلى المسلمين وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الخلفاء الراشدين. أما قوله انتعلوا وامشوا حفاة فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينهى عن كثرة الإرفاه ويأمر بالاحتفاء أحيانا. وهكذا ينبغي أن الإنسان يمشي حافيا وأحيانا منتعلا امتثالا لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولئلا يحتاج إلى أن يمس قدمه الأرض في يوم من الأيام. والإنسان إذا عود نفسه إذا عود رجله الترف والليونة ما يستطيع أن يمشي. حتى إن من الناس من يقول لا أستطيع أن أمشي على الأرض مطلقا حتى لو وإن كانت ملساء لأنه عود نفسه إيش أن يمتعل دائما أو يلبس الجوارب مع الخفين فصارت رجله لا تتحمل شيئا أبدا. انتهى الوقت يا حجاب. رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبهوا باليهود. سبق لنا قصة الإمام أحمد في لباس النعل السندي أنه كان لا يلبسه لكنه لا ينهى غيره. وذكرنا أن هذا من عمل السلف أن الإنسان يتورع عن الشيء ولكنه لا ينهى غيره. فهمتم؟ سواء كان ذلك التورع تورعا دينيا أو لكراهة نفسية. فالكراهة النفسية ككراهة النبي صلى الله عليه وسلم الضب مع إذنه في أفن. والكراهة الشرعية كما ذكر عن أحمد وكما ذكر عن عبيد السلماني مع البراء بن عازب رضي الله عنه حين حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يتقى من الضحايا فقال أربع وأشار بأصابع صلوات الله وسلامه عليه العوراء البين عورها والعرجاء البين ضلعها والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنفع. فقال له عبيدة أنا أكره أن يكون في الأذن نقص أو في القرن نقص. قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على غيره. وهذا يقع كثيرا الإنسان مثلا يتحرز بنفسه لكن نظرا إلى أنه ليس عنده أدلة تكون حجة له عند الله عز وجل لا ينهى الناس عن ذلك أو لا يجبه عليه. وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها لأنه لو منع عباد الله من شيء لم يتيقن أو يغلب على ظنه أن الله منعه فسوف يحاسبه الله يوم القيامة. يقول لما منعت عبادي من شيء لم يبلغك أني منعته. وهذه مسألة يعني يجب أن يتفطن لها طالب العلم. فمسائل الاحتياط غير مسائل ما قام عليه الدليل. الاحتياط لنفسك أما المشي ما لم يصل إلى حد التنطع، وأما إفتاء الناس فتحرر منه كثيرا. نعم. وقال الترمذي حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا بالنصارى، فإن تسليم اليهود الإشارة بالأصابع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف. قال وروى ابن المبارك هذا الحديث عن ابن لهيعة ولم يرفعه، وهذا وإن كان فيه ضعف وإن كان فيه ضعيف فقد عندكم ضعيف ولا ضعف؟ عندنا ضعف. ما أشار النسخة المحقق أشار إليها؟ ما أشار شيء. لا جاءوها نسخة. وهذا وإن كان فيه ضعف فقد تقدم الحديث المرفوع من تشبه بقوم فهو منهم، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا، وهو محفوظ عن حذيفة بن اليمان أيضا من قوله. وحديث ابن لهيعة يصلح للاعتضاد، كذا كان يقول أحمد وغيره. وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد رحمه الله هو حافظ حاول أحاديث كثيرة لكن احترقت كتبه رحمه الله، وهو من أهل مصر، احترقت كتبه وبعد الاحتراق صار في اختلاط. ولهذا قال العلماء ما حفظ عنه قبل احتراق كتبه فهو حسن، وما كان بعدها فإنه ضعيف، وما اشتبه فهو مختلط يتوقف به حتى ينظر حاله. نعم. وأيضا ما روى أبو داود قال حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا محمد بن ربيعة قال حدثنا أبو الحسن العسقلاني عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبيه أو محمد بن ركانة محمد بن علي السياق الأول عندي محمد بن علي بن يزيد بن ركانة صدوق من الطبقة السادسة لا شبه الكتاب للشيخ يقول عن أبي جعفر أي عن عن عن عن أبي جعفر بن محمد بن علي بن ركانة أو محمد بن علي بن ركانة عن أبي تكرار احذف علي من بعد أو محمد بن ركانة كيف نعم اصبر دعني من أبي جعفر يعني محمد عن أبي جعفر ابن محمد ابن علي محمد ابن علي بن ركان او محمد بن ركان لا غلط ها ايش اي لا هذا من ما أنا اشتبع على ابن علي اشتبع على ابن علي هذه تكرار ما في شيء لأن أبو جعفر روى عن محمد كمان محمد هل هو محمد بن علي بركانة أو محمد بن ركانة بس هذا فإذا قلت عن محمد بن علي بركانة أو محمد بن علي بركانة كذا عندك دائما عندنا بن يزيد المهم يا أخواني اختلفت النسخ، أنا أتحدث مع رجل نسخته مثل نسخته إلا أن فيها ابن عدي مكررة مرتين، أرجوك من الانتباه، خلوا معكم أدب شوي. الآن أنا أخاطب رجل يقول محمد ابن علي ابن ركان، ثم قال أو محمد ابن علي ابن ركان، كذا ولا لا عندك؟ طيب الثانية هي الأولى، لا بد أن نحذف عليه، لأن اللي عندي أو محمد ابن ركان، انتهى الموضوع. أما على اختلاف النسخ محمد ابن يزيد أو هذا شيء ثاني. نعم. أو محمد بن ركان عن أبيه أن ركان تصارع النبي صلى الله عليه وسلم فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال ركان وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول فرق ما بيننا وبين المشركين العمائم على القلانس. وهذا يقتضي أنه حسن عند أبي داود، ورواه الترمذي أيضا عن قتيبة، وقال غريب وليس إسناده بالقائم، ولا نعرف أبا الحسن ولا ابن ركانة، وهذا القدر لا يمنع أن يعتضد بهذا الحديث ويستشهد به. وهذا بين في أن مفارقة المسلم المشرك في اللباس أمر مطلوب للشارع كقوله. لكن في مسألة اللباس لو انقلبت الحال بأن كان المشركون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يلبسون لباسا معين والمسلمون يلبسون لباسا معين، ثم انقلبت الحال وصار لباس المسلمين في عهد الرسول لباس للمشركين اليوم، ولباس المسلمين اليوم هو لباس المشركين فيما سبق، نقول الحمد لله ظهر الفرق، ولا بأس أن يبقى المسلمون على اللباس الآن الذي كان لباس المشركين فيما سبق، إلا إذا كان اللباس محرما بذاته فهنا لا يجوز بكل حال. ولذلك مر علينا فيما سبق أن أحمد رحمه الله كره لباس أشياء، يقول الشيخ الإسلام كانت شعار الظلمة في وقته من السواد وشبه. نعم. كقوله فرق ما بين الحلال والحرام الدف والصوت، فإن التفريق بينهما مطلوب في الظاهر، إذ الفرق بالاعتقاد والعمل بدون العمامة حاصل، فلولا أنه مطلوب بالظاهر أيضا لم يقم فيه فائدة. وهذا كما أن الفرق بين الرجال والنساء لما كان مطلوبا ظاهرا وباطنا لعن المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين من الرجال بالنساء وقال أخرجوهم من بيوتكم، ونفى المخنث لما كان رجلا متشبها في الظاهر بغير جنسه. وأيضا عن أبي نعم يا عندنا بغير بني جنسه، عندي يقول في ألف وباء وطاء بغير بني جنسه. نعم وأيضا عن أبي غطفان المري قال سمعت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صم اليوم التاسع، قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم في صحيحه. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صوموا يوم عاشوراء وخالفوا فيه اليهود وصوموا قبله يوما أو بعده يوما، ورواه سعيد بالإسناد ولفظه صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود وصوموا يوما قبله أو يوما بعده. والحديث رواه ابن أبي ليلى عن داود يوما قبله ويوما بعده عندكم في الموضعين

الأمم مع طول الزمن تغيرت وبدلت. وقد حدثني شخص وعدني غدا يأتي لي بما حدثني به أن أسماء الأشهر الفرنجية كانت أسماء آلهة، بعضها أسماء آلهة وبعضها أسماء ملوك وبعضها مناسبات عندهم، يعني هي غير مبنية على علم محسوس ولا معقول ولا منقول. وهذا هو الواقع. فعلى كل حال التاريخ الحقيقي الذي للناس جميعا وضعه الله عز وجل هو الأهل، وأما العمل بالحساب فلا يعمل بالحساب، لكن من عمل بالحساب من جهة مثلا الزرع وقت الزروع وقت البذور وما أشبه ذلك فلا حرج من عمل بهذه الشروط. والعمل بالبروج أحسن لأنه أبعد عن مشابهة اليهود والنصارى، والبروج ما تتغير، مثل البروج 12 كل برج له وقت من الزمن. هنا جاوب السؤال يا شيخ. نعم جاوب السؤال. ما هو صحيح، هذا ليس صحيح. التشبه إذا كان ظاهرا فعليه إثمه وإثم من تأسى به، وإذا كان باطنا فعليه إثمه وحده. وأما مسألة البنطلون ما هو العلة مشابهة الرجال، لأن البنطلون من خصائص لباس الرجال. نعم. إذا سلم علينا حول الله وين هم بشر ماشي ها؟ في درس اليوم من قبل أرى. نعم اليهود يسلمون بالإشارة بدون لفظ. بدون لفظ ما نرد عليه ايش ما دام رسلناها عنه، ولو لم يرد النهي قلنا اذا حييتم بتحيه فحيوا باصل انها اردوا، لكن ما دام ورد النهي فاظنه انه لا يسلم لا يرد عليه. إيه؟ لا باس الكلام، لا باس الكلام، لا باس، لان بمعنى ان تقول مثلا عليكم السلام ثم اذا امكن ان تخاطبه ان كنت تعرف لغته تقول هذا ما يصلح الا قول الا بالله. نعم ما يعرفه، ما يعرف يقول كذا، بس يقول لك لو كويس يا كويس. نعم ايش مصارعة كانت مصارعة اجي مستفى اي نعم يقال انه صارعه على شرط ان يسلم اذا صارعه الرسول عليه الصلاه والسلام، وان الرسول صارعه فاسلم لما صارعه اسلم. شيخ نعم شيخ احسن الله اليكم. ثلاثه ما في ثلاثه خمس دقائق هذه الاخيره. لا اله الا الله، والله يا اخي انت متاول يا خالد. ما هو صحيح هذا النظام الشيخ في اقتضاء الصراط المستقيم. اي خمس دقائق في الاخيره كغير من الفقه والحديث. اي نعم شيخ كذا وهمني رحمة الله. يلا الآن أعلن الساعة أحسن الله إليك. في عباء الآن تسمى العباء الفرنسية. نعم اسمه فرنسي يقولون لأنه مأخوذ من بعض الموديلات الفرنسية، وتصير أحسن الله إليك يدها طويلة. نعم واسعة مثل الأبدان. مثل الأبدان أي واسعة أي واسعة أكون. وفيها زخرفة وزركشة وش رايكم شيخ اللبسه؟ والله اذا اخذنا بقوله تعالى ولا تبرجنا تبرج جاهليه الاولى، وقلنا هذا من باب التبرج أن تكون أكمامها يعني مزخرفة. أي الكم واسع. أما الساعة هل إن المرأة تطلع إيدها مع الكم ولا تدخل؟ لا هو إذا صارت العبات هكذا يا شيخ ورادت أن تنزل ولا تأخذ ولا تعطي سيظهر ما تحتل. طلع غيري مع الكم؟ أي نعم. والله الأحسن هذه قال لا تخبل تخبل. لكن هل تمنع يا شيخ عشان هذا بشرط أن نجيز لبسه. إذا أجزنا لبسه نقول تخبل الكم. لكن هل هذا المنع لأنها من الألبس الفرنسية؟ لا لا لا لا لأنه من باب التبرج. والظاهر معي فرنسية يعني أنها وردت من فرنسا. أي ورد. لا أنها لباس الفرنسيات. أظن الفرنسيات ما يلبس الشيء بينا. أي لكن النسق الذي فصلت عليه العباءة نعم. على نفس بعض الملابس التي يلبسها النساء هناك. أي على كل حال اللي أفهم من كلمة فرنسية أنها وردت من فرنسا. أي والقصة التي يسمونها القصة قصة العباء الساعة ثم الضوقي من هنا ثم الساعة موضع آخر أو القصة من الخلف ومن الأمام هذه قصة الرأس يعني؟ لا قصة العباء لأن العباء نفسها تقص من هنا ومن الخلف. والله على كل حال إحنا عندنا قاعدة عامة أن كل لباس يؤدي إلى الفتنة فهو منه. ولا شك إن إذا كان فيها تطريز يعني فيه فتنة. إيه لكن تطريز حريق ولا لا؟ إلا إيش؟ هو صحيح إنه من لون العباءة لكنه جميل جدا يجمل العباءة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم وقد روي عن غير واحد من أهل العلم أن أهل الكتابين قبلنا إنما أمروا بالرؤية أيضا في صومهم وعباداتهم وتأولوا على ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ولكن أهل الكتابين بدلوا. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تقدم رمضان باليوم واليومين وعلل الفقهاء ذلك بما يخاف من أن يزاد في الصوم المفروض ما ليس منه كما زاده أهل الكتاب من النصارى فإنهم زادوا في صومهم وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف وجعلوا له طريقة من الحساب يتعرفونه بها يعرفونه من يوافقني في يقول في ألف يتعوفونه وهو تحريف من الناس وفي طاء يعرفونه بها عندي يعرفونه. وقد يستدل بهذا الحديث على خصوص النهي عن أعيادهم فإن أعيادهم معلومة بالكتاب والحساب والحديث فيه عموم أو يقال إذا المهم استبدأ من هذا البحث ما ذكرناه البارحة أن ميقات عبادات من قبلنا بماذا؟ بالأهل لكنهم لن يحرفوا وبدلوا. أما أخذها من الآية فهي إشكال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم فإن التشبيه هنا بالكتابة نعم تشبيه الكتابة بالكتابة ولا يلزم موافقتها ولا يلزم من ذلك أن توافق في الزمن نعم. أو يقال إذا نهينا عن ذلك في عيد الله ورسوله ففي غيرها من الأعياد والمواسم أولى وأحرى ولما في ذلك من مضارعة الأمة الأمية سائر الأمم. وبالجملة فالحديث يقتضي اختصاص هذه الأمة بالوصف الذي فارقت به غيرها وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرب إلى حصول الوفاء بالاختصاص. وأيضا ففي الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف

وذلك أنه ينبغي الإنسان إذا أراد أن يستدل أن يقدم دلالة الكتاب ثم السنة ثم آثار الصحابة ثم آثار التابعين ثم كلام الأئمة بالترتيب. هذا بالنسبة للأدلة الأثرية. أما الأدلة النظرية فتأتي عقب ذلك، لأن المؤمن يقدم الأدلة الأثرية على الأدلة النظرية، ولا يجعل للأدلة النظرية سلطانا إلا على سبيل الاعتراض، يعني الاستشهاد فقط. نعم. هنا قال يقدم في دلائل الكتاب. نعم. قال المحقق كذا في جميع النسخ المخطوطة وفي المطبوعة أوائل الكتاب، ولعله يقصد بدلائل الكتاب ما مر من الاستدلال من كتاب الله على النهي عن مشابهة الكفار وأهل الكتاب. هذا هو، لأنه ذكره في الأول في مقدمة الكتاب، ذكر أدلة كثيرة من القرآن تدل على أنه لا تنبغي مشابهتهم بل إنها منهي عنها. وكان حقه أن يقدم في دلائل الكتاب قوله سبحانه ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقوله ولا يكونوا مثلهم نهي مطلق عن مشابهتهم، وهو خاص أيضا في النهي عن مشابهتهم في قسوة قلوبهم، وقسوة القلوب من ثمرات المعاصي. وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى فقلنا اضربوه. قوله رحمه الله إن من ثمرات المعاصي مر عليه التفسير في هذه الليلة. نعم. فبما نقضي ميثاقهم دعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يؤخذ منه أن الطاعات سبب لنين القلب، كلما أكثر الإنسان من طاعة الله لان قلبه، ولين القلب أمر مقصود لكل مؤمن، لأنه إذا قسى القلب والعياذ بالله ما صار يخاف من عقاب ولا يفرح بثواب، يعني يمر عليه آيات الوعيد آيات الوعد وتكون في قلبه كأن شيء واحد عادنا الله وإياكم من ذلك. لكن القلب اللين يتأثر فرحا بآيات الوعد، ويتأثر خوفا وهربا بآيات الوعيد، فهذا الحقيقة ميزان قصد القلب. إذا رأت القلب لا يتحرك لطلب ثواب أو خوف عقاب ففيه قسوة نسأل الله العافية. إيه. فقال تعالى وقد وأظن المادة اللفظية واضحة، الحصاة لو مر معها الماء بكثرة يؤثر عليها أو لا؟ ها؟ لا ما يؤثر، لكن الرمل يتأثر لأنه لين، القلب القاسي لا يتأثر بشيء. نعم. وقد وصف الله سبحانه بها اليهود في غير موضع، فقال تعالى اللهم نعم. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الألباب. أو هنا هل هي للشك؟ أجل الشك قيل إنها بمعنى بل، وقيل إنها للتوكيد، وهذا هو الأصح، يعني إن لم تكن مثلها فهي أشد. ومثل ذلك قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيد، هذا ليس شك من الله في عدده، لكن إن لم يكونوا ألف إن لم ينقصوا نعم إن لم يكونوا ألفا فلن ينقصوا عنه، فهي للتوكيد. نعم إن لم يكونوا 100,000 إن لا تنقص. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار

فحذر أبو موسى القراء عن أن يطول عليهم الأمد فتقسو قلوبهم، ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مصدره. ما عهد الله ما عهد الله إليهم بنسخة عندكم ها ها إن كانوا ما ذكر أحد ترى نسخة سجلت. ثم لما كان نقض الميثاق يدخل فيه نقض ما عهد الله إليهم من الأمر والنهي وتحريف الكلم عن مواضعه بتبديل وتأويل كتاب الله، أخبر ابن مسعود بما يشبه ذلك. فروى الأعمش عن عمارة بن عمير عن الربيع بن عميلة الفزاري قال حدثنا عبد الله حديثا ما سمعت حديثا هو أحسن منه إلا كتاب الله، أو رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل لما طال عليهم الأمد قست قلوبهم فاخترعوا كتابا من عند أنفسهم اشتهته قلوبهم واستحلته أنفسهم وكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواتهم حتى نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، فقالوا اعرضوا هذا الكتاب على بني إسرائيل فإن تابعوكم فاتركوهم وإن خالفوكم فاقتلوهم، ثم قالوا لا بل أرسلوا إلى فلان رجل من علمائهم فاعرضوا عليه هذا الكتاب فإن تابعكم فلن يخالفكم أحد بعده وإن خالفكم فاقتلوه فلن يختلف عليكم بعده أحد، فأرسلوا إليه فأخذ ورقة فكتب فيها كتاب الله ثم جعلها في قرن ثم علقها في عنقه ثم لبس عليها الثياب ثم أتاهم فعرضوا عليه الكتاب فقالوا أتؤمن بهذا، فأومأ إلى صدره فقال آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، يعني الكتاب الذي في القرن، فخلوا سبيله. وكان له أصحاب يغشونه فلما مات نبشوه فوجدوا القرن فوجدوا فيه الكتاب فقالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا، إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة، وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله وإن من بقي منكم سيرى منكرا، وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره. كلام عظيم من عبد الله بن مسعود، وما أشبه كلامه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت كلامه الذي من عنده تقول يخرج من مشكات النبوة. انظر إلى قوله في صلاة الجماعة إن الله تعالى شرع لنبيه سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، وذكر الحديث بطوله. إذا قرأته تقول لولا أنه ثابت أنه من قول مسعود لكان تحكم بأنه من قول الرسول. وهذه الجملة الأخيرة هذه من أهم ما يكون، أن من علم من رأى منكرا لا يستطيع أن يغيره، فإنه إذا علم الله من قلبه أنه لو قدر لغيره سلم منه. الحيلة التي ذكرها هذا العالم جائزة أو غير جائزة؟ جائزة. نعم، هو يعرف أنه لو قال لا قتلوه، ولو وافقهم لخان كتاب الله، فتحيل بهذه الحيلة، جعلها في قرن وجعلها علقها في صدره وقال أنا أؤمن بهذا، فهم ظنوا أنه يؤمن بهذا يعني بكتابه، وأنه هو الذي في قلبه فتركوه، ولكن الله تعالى بين الحق حينما تنبشوه ووجدوا هذا الكتاب واختلفوا فيه. وهذا مما يدل على ما ذكرناه في التفسير أن بني إسرائيل لا يوثق بما عندهم من الكتب لأنهم نسوا كثيرا منها، ونسوه علما ونسوه عملا. المدة، الأمد يعني المدة. ألم تعرف المحرمات إلى أبد وإلى أمد في النكاح؟ لا لا حول. إذا أردت أن تتزوج فلا بد أن تراجع العلماء. نعم ولد ثاني وثالث ما في معنى رابع. لا يا شيخ النساء، أنا قصدي أن تعرف إن أمد يعني إلى مدة. ها كأنك التقطتها بسرعة. المحرمات بالنكاح محرمات إلى أمد، محرمات إلى أبد معروف. وش معنى إلى أمد؟ هنا إلى حين. كيف؟ نعم اي نعم اي نعم ما في شك. اذا طال الامد على الانسان ربما يعني ربما يمل من الطاعات وتغلبه نفسه في الشهوات، ثم اذا صار ذلك قسى قلبه والعياذ بالله. ومن ثم تجد انه كلما بعد الناس عن اصل النبوه وجدت الجهل اكثر وقسوه القلب اكثر، وكلما كانوا اقرب الى عهد النبوه صاروا اقرب الى العلم والى لين القلب. نعم نعم. تاويل العالم هذا ادى الى نفسه اختلاف. تاويل ايش؟ تاويل العالم. نعم. ايما احسن، ان يختلفوا احدهم واحدهم على الحق او ان يتفقوا على الباطل؟ الأول هذا اللي حصل. نعم نعم. مهم من للتبعيض، من للتبعيض يعني كله بعضها كذا وبعضها كذا. كيف يعني قسم منه ومنها؟ نعم ما فهمت. وإنما حجارة أي نعم. أعد الآية، أعد الآية. وش في؟ ما في اتفاق. وإنما الحجارة يعني وإن من الحجارة للذي يتشقق منه يعود على الذي انت رب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم: ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية. كيف؟ لما ذكر لما نهى الله سبحانه وتعالى عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم ذكر ايضا ما وجدت حتى الان. انا عندي صوت كثير. الأشبه اللي عنده هو الصفحة، فكان الحق يحول بينهم وبين كثير من شهواته حتى نبذ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قبل مباشرة وش ذا وش وش بعد إينم هذا عندكم؟ هذا قرأناه في الدرس الماضي. طيب. وانتهينا على قوله وبحسب امرئ يرى منكرا لا يستطيع أن يغيره أن يعلم الله من قلبه أنه له كاره، وهذا من حديث من كلام ابن مسعود. وكان أصحابه يخشون فلما مات نبشوا فوجدوا القرآن فوجدوا قرنا فوجدوا فيه الكتاب. نعم. قالوا ألا ترون قوله آمنت بهذا وما لي لا أؤمن بهذا إنما عنا هذا الكتاب. فاختلف بنو إسرائيل على 70 ملة وخير مللهم أصحاب ذي القرن. قال عبد الله وإن من بقي منكم خيرا منكرا. هذا هو؟ هذا أي نعم. نبدأ من هنا؟ نبدأ من بعده ولما نهى الله بعد بسطر واحد. نعم عندكم يا شيخ؟ عندي. ولما نهى الله عن التشبه بهؤلاء الذين قست قلوبهم، وذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية. وذكر أيضا وعندي أيضا ذكر أيضا في أواخر السورة. لكن ما عندكم واضح شيء؟ لا ما عندي شيء. عندكم في أواخر السورة؟ آخر. أواخر جمع. آخر. طيب. نصفة. ذكر أيضا في آخر السورة حال الذين ابتدعوا الرهبانية فما رعوها حق رعايتها، فعقبها بقوله اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فإن الإيمان قوله لئلا يعلم أي ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون على شيء من فضل الله، فلا هنا زائدة للتوكيد، كهي في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، فاللام زائدة للتنبيه، قصدي فلا زائدة للتنبيه. فإن الإيمان بالرسول تصديقه وطاعته واتباع شريعته، وفي ذلك مخالفة للرهبانية لأنه لم يبعث بها بل نهى عنها وأخبر أن من اتبعه كان له أجران. وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة من طريق ابن عمر وغيره في مثلنا ومثل أهل الكتاب. وقد صرح صلى الله عليه وسلم بذلك فيما رواه أبو داود في سننه من حديث ابن وهب قال أخبرني سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العمياء أن سهل بن أبي أمامة حدث أنه دخل هو وأبوه على أنس بن مالك بالمدينة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تشددوا على أنفسكم فيشدد عليكم،